أو إيهام أن هذا رجل ولي من أولياء الله حتى يعوده الجهال من دون الله وحتى يأكله على قبره ويبنى عليه المسجد ونحو ذلك. هذا هو الذي يظهر من حال هذا النعش الذي يدور وحده. فالظاهر أنه يحمله شياطين والشياطين يرون ما لا نراه كما قال سبحانه إنه يراكم وهو قبيل حيث لا ترونه. فقد يحملون الشخص من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم وقد يقفون بثلث في عرفات يلعبون بالناس ويوهمونهم الكرامة وهم أعداء الله. فلا ينبغي أن يغتر بهذا أبدا بل هذا من عمل الشياطين وعمل فسقة الجن عن الإيهام والتلبيس. وقد يقصدون بهذا أن يوهموا الجهال أن صاحب النعش ولي من أولياء الله يعبد من دون الله ويدعى من دون الله كما يظنه الجهلة كما فعلوا مع البدوي ومع غير البدوي وكما فعل الجهلة مع الحسين لأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلوا مع الشيخ عبد الغالب وغيره استعبدوهم من دون الله بزعم أنهم أولياء. وهذا من الجهل العظيم. فإن عباد حق الله وحده لا يجوز أبدا أن يعبد معه سواه لا مع الأنبياء ولا مع غير الأنبياء. فالعباد حقه سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالشخص وإن طلع في الهواء وإن مشى على الماء وإن فعل أي شيء مما يدعى كرامة لا يعبد من دون الله ولا يكون وليا لله إلا إذا كان مطيعا لله تابعا لشريعته ذلك لمحارمه متقيدا بالشرع في كل شؤونه. هذا هو ولي الله هذا هو المؤمن. ولكن مع ذلك لا يعبد مع الله. فالرسل أفضل من الأولياء وأعظم جاهل عند الله ولا يعبدون. العبادة حق الله وحده كما قال المسيح قومه ما قلت إلا ما أردت أن يعبدوا الله ربي وربه. المقصود أن العبادة حق الله لا تجوز لأحد من الناس لا للأنبياء ولا لغير الأنبياء بل حق الله سبحانه وتعالى. هذه الإهامات وهذه التلبيسات من الشياطين التي تقع بعض الأحيان في بعض الأقارب والبلدان يجب الحذر منها والانتباه لها وأن كل شيء يخالف شرع الله لا يجوز أن يتربط ولا يلتفت إليه. فإن سنة الله في عباده أن النعش لا يضر بنفسه لا بد أن يحمل. وقد حملوا جنازة الأصل الصحابة شهيد الصحابة في النعوش ما ترى في أنفسها ولا ترى في أنفسها. هذا كله من عمل الشياطين التي توهم به أن هذا شخص من أولياء الله حتى يعبد مع الله وحتى يعتقد في ما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. والأموات مهما كانوا نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لن تمسه النار نرجو رأي الدين في ذلك أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله. نعم ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخبر أن الذي يموت بالغرق أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد. المطعون شهيد والمبطون شهيد وصاحب الغرق شهيد صاحب الهدي شهيد ومقتول سبيل الله شهيد ومن في سبيل الله شهيد في عدة شهداء آخرين. وهذا من فضل الله جل وعلا يعني يكون لهم ميزة من الأجر ثواب يزيد. لكن أفضلهم الشهداء في سبيل الله ليقتلوا في سبيل الله هم أفضلهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم مرزقون. وأما الشهداء الآخرون غير الشهداء في سبيل الله كالمغطرين والمطعون وصاحب الهدم والغرض فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. يلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات او باسلام السيارات فان هذا يشبه الميت بالهدم ويرجى لهم الشهاده لكن يغسلون ويصلى عليهم مثل من يموت بالبطن والغرض. نعم وفيه هل يجوز الصلاه على التربه وما فائدتها اثناء الصلاه ارجو ان تبينوا لنا حكم هذا العمل. كان المسائل يريد التربه التي يعتادها الشيعه وهي حجر يزعمون انه اتوا به من كربلاء يسجدون عليه هذا بدعه لا اصل له ولا يجوز يصلى عليه لكن لا تطلب الصلاه اذا وضع يفتر وانفه عليه لا تطلب لكنه بدعه لا يجوز فعله. وهذا مما احدثه الشيعه وغلطوا فيه الله يهديهم وإنه وإياهم من الشيطان. المقصود أن هذا بدعة

فقال احدهم فسال ربه ببره لوالديه فوردت الصخرة بعض الشيء، وقام الثاني فسال الله بعفته عن الفاحشه عن الزنا فوردت الصخرة بعض الشيء، وقام الثالث فتوسل الى الله بادائه الامانه فانفرجت الصخرة وخرجوا. فهذا دليل على ان التوسل بالاعمال الصالحات وسيله شرعيه، وهكذا التوسل باسماء الله وصفاته، وهكذا التوسل بتوحيده والاخلاص له. اما التوسل بجاه فلان او بركه فلان او حق فلان لا اصل له، ولا يجوز له من البدع، ولكن ليس من الشرك. والصلاه خلف الامام الذي يقول هذا صحيح، لكن ينبغي ان يعلم ويوجه الى الخير، فان هرب الحق وابتذل وتاب الى الله من ذلك، والا فالواجب ان يبتلى بغيره، واجب على المسؤولين ان يلتمسوا اماما اصلح منه للمسجد حتى لا يغر الناس. وهكذا اذا كان يتعاطى كتابه الحجب والتمائم هذا ايضا منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع التمائم، وقال من تعلق تمائم فلا اتى الله فلا اتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، واخبر انها شرك. فلا يجوز كتابه التمائم لا من العظام ولا من الخرز ولا من طلاسم ولا من غير ذلك. واختلف العلماء فيما اذا كانت التمائم من القران على قولين، احدهما الجواز والثاني المنع. الصواب المنع، لا يجوز اتخاذ التمائم والحجب حتى ولو من القران على في اصح قولي العلماء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم اطلق وعمم، فلا يجوز استثناء شيء من ذلك. ولان تعليق التمائم من القران وسيله الى تعليق غيرها، فينفتح الباب ويقع الشرك. وسد الذرائع امر معلوم من الشريعه واصل من اصولها، ولان تعليقها قد يغني امتهان الايات القرانيه فوجب منع ذلك. واما البخور فشيء اخر، البخور قد يعالج بعض الامراض من البخور، ولكن بعض من يدعي الطب قد يتظاهر باشياء وعنده اشياء اخرى، قد يتظاهر بالتمائم او بالبخور وهو يتعاطى خدمه الجن وسؤال الجن ودعوى علم الغيب بواسطه الجن، ومثل هذا خطره عظيم. فالواجب ان ينكر على هذا وان يوجه الى الخير وان يعلم حتى يستفيد وحتى ينتبه لهذا الخطر، فان استقام وتاب الى الله وسار على الطريق السوي، والا فالواجب ابداله بغيره من ائمه المسلمين الذين عندهم العنايه بامر الله وعندهم صلاح العقيده وسلامه الدين. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. الذي يحصل عليه الشخص او اي شيء اخر يحصل عليه الشخص مما يسمى باليا نصيب الذي تقيمه بعض المصارف وبخاصه مصرف الرافدين في العراق، او ما يحصل عليه الشخص من المسابقات الاخرى في البرامج وهي الحظ، حلال ام حرام؟ افيدونا افادكم الله. اما الاموال التي تحصل بطرق الميسر وهو القمار والمسمى اليا نصيب وطريق الحظ ونحو ذلك، هذه الاموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي فلا تحل. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، فما كان من طريق المغالبات في اي لعبه وفي اي عمل هذا هو الميسر وهو القمار، فلا يجوز المسلم ان يتسهل بهذا الامر، وانما يحل له المال من طريقه الحلال، من طريق البيع والشراء الشرعي، من طريق الجمله الشرعيه، من طريق الارض الشرعي، من طريق الاجره الشرعيه الى غير ذلك. طرق المال الحلال معروفه في الشرع المطهر. اما ما يتعلق بالقمار بانواعه وهو الميسر فلا يجوز للمسلم ان يتعاطاه، بل يجب عليه الحذر من ذلك والكسب من هذا الطريق، من طريق الميسر ومن طريق بيع الحرام كبيع الخمر والدخان او ما اشبه ذلك، هذا لا يحل، بل يجب على المسلم التحرز منه، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والعبد اذا ترك شيئا لله امره الله ربنا سبحانه وتعالى. وهو قائل عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من اولي يسرا. هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال انهم اولياء الله، انهم اولياء الله الصالحين، فلذلك يدعوهم ويسالهم ويحلفون بهم ويدعون انهم يعلمون الغيب ويقصدونهم من دون الله في كل كبيره وصغيره. والشيء الذي يحدث ايضا انهم عندما يقابل الواحد شيخه يخلع عمامته ونعليه ويجلس ويضع ركبتيه على الارض ويقبل هذا يد هذا الرجل ظنا منه ان هذا احترام لاولياء الله الصالحين المقربين الذين يعلمون ما في نفس المريد المحب لهم ويقضون حوائجه. ثم يسرد امورا منكره مثل هذا ويقول اننا نجد بعض العلماء يصرونهم على هذه الافعال، فيسال عن وضع هؤلاء ووضع صلاتهم وصيامهم. هذه امور منكره عظيمه خطيره، ولا يجوز مثل هذا العمل. اولياء الله هم اهل الايمان، ليسوا اولياء الله ناس خاصين غير اهل الايمان، اولياء الله هم المؤمنون هم المسلمون. قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. قال جل وعلا: وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اعلى منه وليسوا باولياء، انما اولياء المؤمنون. فاولياء الله واولياء رسوله صلى الله عليه وسلم واولياء المؤمنين هم المؤمنون، هم المتقون لله عز وجل من جميع الناس، من العرب والعجم من الذكور والاناث من العلماء وغير العلماء، هؤلاء هم اولياء الله. فاعتقاد ان المؤمنين او بعض من يسمون باولياء الله انهم يعلمون الغيب او انهم يدعون مع الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ويتقرب اليهم بالذبائح هذا شرك اكبر، هذا شرك الجاهليه، شرك المشركين الاولين، سواء كانوا احياء او اموات. اذا اعتقد في هذا الشيخ انه يعلم الغيب وان يشفي المرضى وان يتصرف في الكون هذا شرك اكبر اعوذ بالله. وهكذا لو قصد قبره الى كفيه يدعو مع الله ويستغيث به ينذر له يطلب المدد كما يفعل مع البدوي او مع الحسين او مع العربي او مع غيرهم من الناس هذا شرك اكبر، او مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل هذا شرك اكبر. يجب الانتباه لهذا الامر والحذر منه وتحذير الناس ومن اقرهم على هذا ما يسمى بالعلم هذا جاهل ليس بعالم، هذا مثلهم جاهل مثلهم. اما العلماء تعرفهم بالله وبدينه لا يقرون هذا بل ينهون عن هذا ويعلمون انه شرك اكبر. وهكذا كنا اذا قصد طرح الإمامة أو فلعن عليه كل هذا جهل لا أصل وباطل. كان المسلمون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطرحون إمامتهم ولا يخلعون نعالهم، كل هذا جهل وضلال. الواجب على أهل العلم المصيرين بالله وبدينه أن يوجهوا الناس ويرشدوهم إلى الحق ويعلموهم دين الله، فالعبادة حق الله. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين هذا لله الدين الخالص، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والصلاة عبادة، السجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الانتباه لهذا الأمر وأن يخصوا العبادة بالله وحده. أما المؤمنون العلماء يحبونهم بالله، يحبونهم بالله يكرمونهم بالخير إذا دعوهم إلى الخير، ينصحون لهم إذا يحسن إليهم إذا كانوا فقراء. أما أن يعبدوهم من دون الله هذا منكر عظيم وكفر شنيع، يجب الحذر من ذلك ويجب الانتباه من هذا الأمر ويجب تحذير الناس منه. ويجب على العلماء أينما كانوا أن يحذروا الناس من هذا الشرك ويبينون لهم أن هذا خلاف شرع الله، وأن الواجب على العلماء أن يكونوا قدوة في الخير لا قدوة في الشر. نسأل الله السلامة. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل راء حاء عين مصري الجنسية مقيم في الخبر، يقول في رسالته أيضا: يوجد عندنا في مدينة